طبعا هذا ليس ممكن. واكل الخبيره وهي حساء يستخدم من اللبن والدقيق، واكل الكساء بالرقم، واكل الاقط، واكل التمر بالخبز، واكل الخبز بالخل، واكل الشريك وهو الخبز باللحم، واكل الخبز بالاهانه وهو الوجه الشحم، وهو الشحم المذاب، واكل منشده مشويا، واكل القبيل اللحم المجفف، واكل الدباء المطبوخه وكان يحبها، واكل المسلوقه، واكل السليب بالسمن، واكل الجبن، واكل خبز بالجبن، واكل البطيخ بالرقم، واكل الثمر بالجبن وكان يحبه الثمر بالجبن، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان يجيب اكل ما سيرسله، فان اعوزه طبعه حتى انه ليربط على بطن الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال ولا ينصبح بيته نار. وكان معظم مطعمه يوضع على الارض في السفره، وهي كانت مائده، وكان يكون باصابعه الخلاف ويلعقها الى فرع، وهو اشرف ما يكون من الاكل، فان المتكبر ياكل باصبع واحده والجشع الحريق ياكل بخمس ويدفع براحه. وكان لا يكون متكئا، والاستشار على ثلاثه انواع، احدها الاستشار على الذنب، والثاني التربع، والثالث الاستشار على احدى يديه واكله بالاخرى، والثلاث مذمومه. هذا راي رسول الله. وكان يسمي الله تعالى على اول طعامه ومشروبه في اخره، فيقول عند انتظاره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، غير مكفي عن الكفايه ولا مودع يعني غير مسلوب الطلب، فانه دائما يطلب. وربما قال الحمد لله لم يطعم ولا يطعم الى اخر الالفاظ التي ذكرها رحمه الله. وكان اذا فرغ من طعامه لعب اصابعه، ولم يكن له المناديل يلتفون بها ايديه. وكان اكثر شربه قاعدا، وذكر موضوع الشرب، الشرب لعله ياتي له اداب خاصه به ان شاء الله تعالى. ونعود الى موضوع الاداب، ناخذ ادبا او جزئيه اخرى فقط من الجزئيات فيما تبقى من الوقت، وهو مساله الاكل مما يليه. والاكل مما يليه قد جاء في الحديث كل ما يليه، كل ما يليه. وفي هذه المساله عنوان البخاري رحمه الله باب الاكل مما يليه. وقال انس اذا اكل حديث معلق قال من رسول الله عليه وسلم اذكر اسم الله ولياكل كل رجل مما يليه. لان مساله الاكل مما يليه واضحه، وينبغي ان يجمع بين الاشياء، بين الاكل مما يليه وبين الاكل مما يليه. فان قال الانسان كيف يكون ذلك؟ يقول انه ياكل مما يليه بحيث يظهر قاع الصحفه فيظهر، يعني الناس عندما ياكلون بعضهم ياكل افقيا يتوسع، وبعضهم ياكل عمليا حكيما، فايما الاقرب للسنه للجنه بين اللعب لعب الاناء وبين الاكل مما يليه. لا شك ان اذا اكل مما يليه دون ان ينتشر يمينه وشماله بحيث إذا ظهر قاع الصحفة لعقه لعق ما يليه، وليس المقصود أنه لعق كل الإناء أو التبت. هذا قد لا يتيسر، ربما انبشم ولما يلعقه كله، فإذا يكن مما يليه حتى إذا ظهر قاعها لعقه، فإنه ينظفه ويأتي عليه بأصابعه فيكون محسورا، مثلا مكان اكله محسورا عن الانتشار. وكذلك فانه مما يشكل ايضا في الموضوع حديث تتبع الدباء من حوالي الخطر، فقد يظهر في باب الامر تعارض بين حديث تتبع الدباء في القطع وبين قضيه الاكل المريض. عرفنا حديث لك المالي، اما حديث تبع الدباء فقد رواه البخاري عن انس ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم